كم لغة في المقصور؟ المقصور المضاف إليه المتكلم كم لغة فيه يا أديب؟ لغتان. نعم نعم، اللغة المشهورة عند العرب أن الألف تسلم من القلب، تسلم من القلب، أحسنته. ولغة هذيل وبعض العرب يقلبون الألف ياء ويضيمونها في المتكلم، فيقولون في هدى هدية، والأشهر هداية، في عصا عصية، والأشهر عصاية، وفي رحى رحية، والأشهر رحاية. أحسنتم. قد جاءت بعض القراءات بهذه اللغة، فمن اتبع هدية فلا خوف عليهم، وهذه قراءات غير سبعية. لا ما فيش ضم، عصية ما فيش ضم فيها، ما في تصغير على ما هي عليه. إنه ربي أحسن مثوي، إنه ربي أحسن مثوي، هي عصية أتوكأ عليها، هي عصية ما في ضم، هدي باعتبار هدى الأصل. هذه قراءات غير سبعية سمعت على أو جاءت على لغة هذيل أو لغة هذيل. نعم. وألف المثنى المضاف إليه المتكلم حال الرفع كيف نصنع بها؟ سلم، وألفا سلم، فالمثنى ما فيه إلا التسليم أو السلامة، ما فيه إلا السلامة فقط، سلامة الألف من القلب. فتقول جاء فتاياي، هذان عصاياي، ما في إلا تسليم، جاء مسلماي. أحسنتم. فليس في ألف المثنى المضاف إليه المتكلم حالة الرفع إلا التسليم، وأما ألف المقصور المضاف إليه المتكلم فيه لغتان، التسليم أي من القلب، السلامة من القلب، والشيء الثاني هو القلب مع الإضافة، قلبها يا مع إضافتها إلى ما بعدها، أو يكوك ابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي أي التزم، احتذي أي التزم، فهو واجب الفتح، فاحتذي بمعنى التزم وجب. قال رحمه الله: ايش الشاهد يا اخي في قول الشاعر: فابلوني بنيتكم لعلي اصالحكم واستدرج نويا، صالحكم واستدرج نويا، نويا على لغه ايش؟ لغه هذيل. احسنت. والاصل نوايا. نعم احسنت. فقلبت الالف ياء. وش الشاهد: فإن لم تثأروا لي من عكب فلا أرويتما أبدا صديا، صديا. أحسنت. والأصل صدايا. شاهد آخر في نفس هذا الشعر: يطوه بي عكب في معد ويطعن بالصملة في قفيا. نعم قفيا. أحسنت. ويطعن بالصمل أو بالصملة في قفية، الأصل قفايا. أحسنت. قال رحمه الله: إعمال المصدر. لا شاركهم غيرهم، غيرهم في هذا، شاركهم غيرهم، سليم وغير سليم، كما تقدم معنا الإشارة إلى هذا، أظن ذكرنا هذا أن هذيلا شاركهم سليم وغير سليم. نعم. ويشكر أيضا، لغة يشكر من العرب، يشكريون، هذه لغتهم. قال إعمال المصدر، وأطلق الناظم هنا المصدر على ما يعم اسمه أيضا، فلا يقال إنه ترجم المصدر وذكر في داخل الترجمة المصدر واسمه، فهو يريد بالترجمة هنا المصدر واسم المصدر، ولكن لما كان عمل اسم المصدر قليلا لم يذكره في الترجمة، لم يذكره في الترجمة إعمال المصدر، وإلا ليس المقصود المصدر فحسب بل المصدر وكذلك أيضا اسم المصدر، فهما مقصودان يعملان عمل الفعل، والناظم أطلق المصدر على ما يعم اسمه، فلا إراد على الناظم أنه أطلق المصدر وترجم المصدر وذكر داخل الترجمة اسم المصدر، المصدر واسم المصدر، فلا إراد عليه. والمصدر هو الحدث كما تعلمون، المجرد من الزمان، هو الحدث المجرد من الزمان، هذه حقيقة المصدر. والحدث هو المعنى القائم بالذات، المعنى القائم بالذات، نوم، أكل، شرب، صوم، قعود، جلوس، أخذ عطاء، هذه كلها أحداث. والحدث هو المعنى القائم بالذات، المعنى القائم بالذات يقال له حدث، كهذه الأحداث التي أشرت إليها آنفا، نوم، قعود، جلوس، أكل، أخذ عطاء، سفر، هذه كلها أحداث قائمة بالذات وبالغير. قال رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله لاسم مصدر عمل. شرع رحمه الله في بيان الأشياء التي تعمل عمل الفعل، وابتدأ هذه الأشياء بالمصدر لأنه أصل الفعل، وهو فرع في العمل عن الفعل، وهو أصل الفعل. وقوله إن كان فعل مع أن أو ما يحل، فيحل بالضم وبالكسر، بمعنى ينزل ويوضع، بمعنى ينزل ويوضع، ففي حائه وجهان، يحل بمعنى ينزل ويوضع في حائه وجهان، الضم والكسر، يحل ويحل. وأما إذا كان من حل يحل بمعنى فك يفك، فليس في حائه إلا الضم فقط، حل يحل المشكلات، يفك المعضلات، يحل بمعنى يفك، ليس في حائه إلا الضم، حل يحل فقط الضم. وحل بمعنى ينزل، حل يحل يحل، وجهان في حائه. وحل بمعنى يفك، وجه واحد في الحاء في المضارع، حل يحل. وحل بمعنى ضد الحرام، فليس في حائه إلا الكسر، حل يحل كذا وكذا، حل يحل كذا وكذا. فحل بمعنى ضد الحرام، بمعنى ضد الحرام، ليس في حاء المضارع إلا الكسر، حل يحل فقط. وحل بمعنى يفك، ليس في مضارعه إلا الضم. وحل مكانه بمعنى نزل في مكانه، ففي حائه كم؟ حل في مكانه كم في حاء المضارع؟ وجهان، الضم والكسر، حل يحل وحل يحل. إذا كان بمعنى نزل، حل في مكانه أي نزل في مكانه ووضع في مكانه. إنما هذا أردنا بيانه فقط من باب الفائدة، وإلا الكلام على إعمال المصدر. فقال الناظم رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل، فالفعل أو المصدر يلحق بفعله في العمل الذي اشتق من الفعل، فإنه يلحق بالفعل في عمله أي المشتق منه، فإن الفعل مشتق من المصدر. ومعنى أنه يلحق في العمل بفعله أي أنه يرفع الفاعل وينصب المفعول ويتعلق به الجار والمجرور ويرفع اسم كان وينصب خبر كان وينصب الحال وينصب المفعول معه وينصب المفعول لأجله، فهذا كله يدخل تحت قوله بفعله المصدر ألحق في العمل، فإنه يعمل عمل فعله الذي اشتق منه، يعمل عمل فعله الذي اشتق منه، فإن كان الفعل الذي اشتق منه لازما فإنه يرفع الفاعل فقط، عجبت من قيام زيد، عجبت من جلوس زيد، عجبت من نوم زيد، عجبت من ذهاب زيد، فإن كان الفعل الذي اشتق منه لازما فإنه يرفع الفاعل فقط، فتقول عجبت من قيام زيد، عجبت من ذهاب زيد، عجبت من قعود زيد، فقعود وذهاب وجلوس هذه مصادر تعمل عمل فعلها، تعمل عمل فعلها، فترفع الفاعل هنا فقط، ترفع الفاعل لأن فعلها مشتق منها إيش؟ لازم، فهي تكون كذلك بفعله المصدر ألحق في العمل، فإن كان فعله لازما فإنه يكتفي بالفاعل بالمرفوع فقط، يكتفي بالمرفوع. طيب، وإن كان متعديا يرفع الفاعل وينصب مفعولا واحدا كذلك أيضا بفعله المصدر ألحق في العمل، فيرفع الفاعل وينصب المفعول، عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ضرب زيد عمر أو عمرا، عجبت من أخذ زيد المال، عجبت من أخذ زيد المال، فيعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول. فأعرف هذا المثال، عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت فعل فاعل ومن حرف جر وضرب مصدر مجرور، أحسنت، يعمل عمل الفعل، من ضرب مضاف وزيد مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، من باب إضافة المصدر إلى فاعل، فزيد فاعل له، من ضرب زيد، زيد ضارب، أحسنت، وعمرا مفعول به. والشاهد هنا أن المصدر عمل عمل فعله المشتق منه، فرفع الفاعل ونصب المفعول لأن فعله المشتق منه متعد، فعمل عمله هو بحسب فعله المشتق منه، فإن كان لازما فيرفع الفاعل فقط ويكتفي بالمرفوع، وإن كان متعديا يتعدى فعله إلى واحد فإنه يعمل نفس العمل، فيتعدى إلى واحد يرفع الفاعل وينصب المفعول كما سمعت في هذا المثال، عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من أخذ زيد المال، فهذا متعد ينصب واحدا. طيب، وإن كان يتعدى فعله إلى اثنين يتعدى بحرف الجر فعله، فإنه يتعدى بحرف الجر، فتقول عجبت من مرورك بزيد، أو أعجبني مرورك بزيد، أعجبني مرورك بزيد، لأن مر هذا فعله يتعدى إلى المفعول بإيش؟ بحرف الجر، فكذلك أيضا المصدر يعمل عمل فعله فيتعدى بحرف الجر، فتقول أعجبني مرورك بزيد، واضح هذا. وهكذا إذا كان يتعدى إلى اثنين فإنه يتعدى إلى اثنين، إذا كان فعله يتعدى إلى اثنين فهو كذلك يتعدى إلى اثنين، كقولك عجبت من إعطاء زيد عمرا الدراهم، عجبت من إعطاء زيد عمرا درهما، فمن يعرب هذا يا أديب؟ يعرب عجبت من إعطاء زيد عمرا درهما، عجبت فعل فاعل، أحسنت، نعم، وهو مصدر يعمل عمل الفعل جار ومجرور متعلق بالفعل، وإعطاء مضاف وزيد مضاف إليه من باب إضافة إلى فاعله، أحسنت، وعمر مفعول به أول، ودرهما مفعول به ثاني، والشاهد المصدر هنا عمل عمل فعله المتعدي إلى اثنين، رفع الفاعل ونصب مفعول، وهكذا إذا تعدى إلى ثلاثة فإنه ينصب ثلاثة المصدر يعمل عمل فعله، عجبت من إعلام زيد عمرا بكرا مسافرا، عجبت من إعلام زيد عمرا بكرا مسافرا، فاعرب، جاء الوقت يا أبو عمر، خلاص هذا آخر واحد إن شاء الله، اسمح لنا بسرعة، عجبت فعل، لأن هذا آخر يوم سيكون إن شاء الله، عجبت فعل فاعل ومن حرف جر، نعم، مصدر مجرور وإعلام جار مجرور متعلق بالفعل، وإعلام مضاف وزيد مضاف إليه باب إضافة المصدر إلى فاعله، وعمرا بكرا مسافرا مفعول أول مفعول ثاني ومسافرا مفعول ثالث، فعمل عمل فعل الذي تعدى إلى إيش؟ إلى ثلاث من فاعل. هذا حاصل معنى البيت الأول، أن المصدر يعمل عمل فعلي، فإن كان فعله لازما لزم، وإن كان فعله متعديا لواحد تعدى، وإن كان لاثنين كذلك وثلاثة كذلك، فهو يعمل عمل فعل بحسب الفعل الذي اشتق منه. إلى هنا تفضل. هذا آخر يوم إن شاء الله، بعدها بعد العيد.